بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفرائض التيمم في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. وقد ذكرنا من فرائضه النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين. فمسح الوجه بعد وضع اليدين على الصعيد الطاهر، طبعا مع نزع الخاتم لابد منه، ليس هذا كالوضوء، يعني لابد من نزع الخاتم والساعة كذلك، لأنه هناك فيه قوة سريان الماء، لكن هنا التراب طبعا لا، يبقى لازم ينزع أي خواتم في يده أو أي ساعة أو أي حائل على اليد، لابد من من إزالته. ثم يمسح الوجه، إذا كان مثلا لابس نظارة يشيل النظارة ويمسح، يعني كالوضوء، يعني من منبت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحية لمن له لحية، أو منتهى الذقن لمن لا ذقن، اللي هو اللي ملهوش لحية، لغاية العظم اللي هنا ده. ثم يمسح اليدين إلى الكوعين، اليدين لأنه هذا هو الكوع، اللي هو ما يلي إبهام اليد، ما يلي إبهام اليد كوع، وما يلي خنصرها الكرسوع، والرسغ ما وسط. يبقى هنا الكوع والرسغ، وهنا الكرسوع. طب أين البوع؟ في الرجل، ما يلي إبهام الرجل بوع. لما واحد يقول لواحد ما تعرفش كوعك من بوعك، هذا كلام صحيح؟ 99% من الناس لا يعرفون هذا. لو قلت واحد فين الكوع والبوع، يقول لك ما عرفش. أولا بيقول الكوع هنا، المرفق يقول هذا هو الكوع، اللي هو مرفق، ده غلط طبعا. أما البوع الله أعلم بيه، ممكن يشاور على عينه الله أعلم هيروح فين، ها؟ ما تعرفش هيشاور على إيه. يبقى هنا يعني غسل اليدين إلى الكوعين، ولذلك هناك في الآية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل إلى الكوعين. فالمرفق اللي هو ده، لأنه الإنسان يرتفق به، يعني يتكئ عليه، واخد بالك؟ الارتفاق بمعنى العون، يقولك هذا من الإرفاق يعني الإعانة، واخد بالك؟ هذا معنى كلمة مرفق. ده الفرض، خلي بالك، هذا هو يعني غسل مسح اليدين الى الكوعين، هو هو الفرض عندنا احنا المالكي، انما السنه هذا هيجي السنن بعد كده. ومسح الوجه واليدين الى الكوعين، يبقى الوجه فرض، والمسح اليدين يعني ظاهرهما وباطنهما يعتبر فرض. والموالاة في فعله، يعني مثلا ما يضربش يديه على الصعيد الطاهر ويسكت مثلا ويتكلم وبعدين يمسح، ما ينفعش طبعا، لابد ولا بعضه. الموالاة في فعله. وثاني الموالاة بينه وبين ما فعل لأجله، وألا يفصل بينه وبين ما فعل له، لأنه لو تيمم وسكت ولم يدخل في الصلاة فيبطل التيمم، يبطل. يعني لو تيمم عند الأذان وانتظر الخمس دقائق أو العشر اللي بين الأذان والإقامة بطل تيممه، إنما هيتيمم متى؟ عند إقامة الصلاة، ساعة يبدأ في الإقامة المؤذن هو يبدأ يتيمم، على ما يخلص إقامة يكون خلص التيمم يدخل في الصلاة. هذا معنى الموالاة بين فعله وفعل ما عمل لأجله. يعني حتى لو هيمس المصحف أو يقرأ قرآن برضو ما يتيممش ويسكت، ما يقرأش قرآن ولا يمس المصحف، لا، يعني يتيمم ويمس المصحف ويبدأ يقرأ يوالي. يبقى دي طبعا ايه فرائضه ايه الستة التي ذكرها ايه الشيخ. وسننه أربع سنن. الترتيب يعني ايه؟ ما يمسحش ايديه الاول وبعدين يمسح ايه وجهه، دي سنة. فلو عمل يبقى يعيد ايه، يعيد الوجه تاني، يعيد الوجه مرة تانية عشان السنة يعني. الترتيب. والضربة الثانية، عندنا احنا ضربة يعني ايه، الاولى دي فرض لابد منها، الثانية اللي يعني يضع يده مرة ثانية، يعني ضربة ويمسح الوجه وضربة ويمسح اليدين. ومسح اليدين الى المرفقين، مسح اليدين الى المرفقين، يبقى هي كده هياخذ الفرض مع السنة، هياخذ الفرض ايه مع السنة، يعني بعد مسح الوجه يضرب ويمسح اليدين، يبقى هياخذ الفرض مع السنة، الكوع مع الساعد الى المرفق. ومسح اليدين الى المرفقين بمعنى ان هو يعني ناس كثيرة جدا ما تعرفش تتيمم، يعني سلم يجي يتيمم يخلع الساعة ويخلع الخاتم ويخلع النظارة وبعدين يحط ايده هكذا على، يضع يديه على الحجر او التراب او الرمل ثم يمسح من منبت شعر رأسه هكذا، يبقى كده ايه انتهت الضربة الاولى والركن الاول اللي هو الركن الاول الضربة والثاني المسح. بعدين يضع، من السنة ان يضع يده مرة ثانية، هو وارد طبعا بس طرق الضربة الثانية ضعيفة، لكن الامام مالك اخذ بها، فهو يضرب يديه ثانية ثم يضع ايه ظاهر اليد اليمنى في باطن يده اليسرى ويمشي لغاية المرفق كالماء كده هو، ويلف كده وثم ايه يرجع بالاصابع كده، شوف الاصابع اللي ما مسحتش تاخذ الباطن ويعمل كده هكذا. وبعدين يحط يده اليسرى هكذا ويمشي كده، شوف ازاي ده ظاهر اليد ده، ثم بعدين ياخذ المرفق معاه يلف ويعمل كده هكذا. هي. لو عمل كده مولانا؟ لا ما ينفعش، لو شبك كده ما ينفعش. ما خلص كده يعمل كده؟ لا ما ينفعش كده، هي الطريقة اللي ذكروها العلماء دي في الكتب يعني، إنما كده هيلف، حب احنا هنلعب عاد ايه، هنلعب ريست. نعم. لا هو طبعا لا كده علشان يبقى اضمن من ان هو يعمل كده، واخد بالك كده ياخد الاصبع كله، واخد بالك انت، احنا بنقولها كده عشان ايه، علشان الانسان يعرف يتيمم صح. قال ومن السنة طبعا نقل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين، أي ترك مسح ما تعلق بهما من غبار. طبعا هو الإنسان لما بيضرب على الرملة أو يضرب على التراب بيتعلق غبار في إيه؟ في الباطن، فينقل هذا إلى وجهه وينقل إلى يديه، مش يمسح الأول في الهدوم وبعدين، لا، هو ينفض يديه نفضا خفيفا عشان لو في ذرات من التراب أو رمل ما تجيش في الايه في العينين حتى لا تؤذي العينين. قال النفض الخفيف فقط، لكن الغبار اللي في اليدين يستحب نقله للوجه والذراعين اللي هو الايه اليدين. ونقل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين، أي ترك مسح ما تعلق بهما من غبار، ما يمسحش في حاجة تانية غير غير الوجه واليدين. غاية الأمر أنه يندب له نفضهما نفضا خفيفا، يعني يضع يديه على التراب ثم يعمل كده بس، مش يمسحهم كده. يبقى كده ايه مسح الغبار اللي هو تعلق باليدين. وسببه اي الامور المبيحة للتيمم، اسباب التيمم يعني السبب المبيح للتيمم، هي اسباب طبعا ليس سببا واحد. فقد الماء حقيقة بألا يجد ماء أصلا، كما قال الله فلم تجدوا ماء، أو ما هو في حكمه، أي حكم فقد الماء في حكم، يعني فقد الماء حقيقة أو حكما. وذلك صادق بصورتين أشار لهما المصنف. الأولى منهما قال مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه، يعني معه ماء قليل يدوب يغسل إيديه مثلا ووجهه وما يزيدش شيء للرجلين، يعني يفعل البعض ويترك إيه بعضا، يبقى ده لم يجد ماء، لم يجد ماء يكفيه، أو لم يجد ماء أصلا. فالذي يجد بعض الماء فاقد للماء، لأنه مش هيغسل طبعا بعض الأعضاء ويترك بعضها. مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه للغسل إن كان حدثه أكبر، أو لأعضاء الوضوء إن كان حدثه أصغر، يعني ممكن يكون معه غسل ماء يغتسل مثلا نصف الجسم، يغسل نصف الجسم ويبقى النصف الثاني، يبقى فاقد للماء، يبقى يترك هذا الماء القليل ويتيمم، أو يغسل بعض أعضاء الوضوء ولا يزيد ماء لغسل باقي الأعضاء، يبقى فاقد للماء حقيقة، فاقد للماء حقيقة. لما نسه الصورة الثانية أشار للثانية منهم بقوله أو كان معه ماء يخاف باستعماله فوات نفسه، يعني يهلك من العطش، هذه معنى فوات نفسه، أو نفس غيره. قال يخاف هلاك الحيوان حتى ولو كلب، شوف ازاي، حتى ولو ايه ولو كان كلبا، أو نفس غيره إذا كان محترما كنفسه. لكن إذا كان غير محترم، يعني مثلا كالمرتد، ده غير محترم المرتد لأنه كافر، حلال الدم، يعني ده ايه غير محترم، يستحق القتل، يستحق ايه القتل، فادي معنى كلمة ايه غير محترم، فنتوضى ويهلك هو يهلك او يغتسل. لكن الحيوان اولى من هذا المرتد. طب ولو محكمين بالقتل هو غير معصوم الدم كده، ها؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في البخاري، النفس بالنفس. كنفسه إذ كان. لا لا، بيقول ولو كلبا. ولو كلبا، لكن الخنزير ليس مالا، يعني لا يعني ليس مالا محترما. ليس مالا محترما. قال إذا كان خوف الهلاك علما أو ظنا قويا ولا عبرة بالشك أو الوهم، يعني خوف الهلاك على نفسه أو على غيره لابد يكون على وجه العلم أو الظن الراجح. الظن الراجح، لأن الظن بمعنى الرجحان، لأن الظن المستوي الطرفين شك، خد بالك، الظن المستوي الطرفين لا يقال له ظن ويقال له شك. الشك ما استوى طرفه هو شك. والوهم طبعا معروف، الوهم ضعيف جدا، يتوهم أنه يعطش أو يتوهم أنه يمرض، فالوهم لا عبرة به كالشك. أو خاف باستعماله فوات منفعة من المنافع. أو خاف باستعماله فوات إيه؟ فوات منفعة، يعني مثلا لو غسل أو اغتسل بالماء مثلا فاتته منفعة من المنافع أو تعطلت منفعة من المنافع كعينه مثلا، يبقى إذن يترك الماء ويتيمم حرصا على إيه؟ على هذه المنفعة ودفع الإيه؟ ودفع المضرة. أو خاف باستعماله فوات منفعة أو عطش محترم ولو حيوانا فيترك الوضوء به في هذه إيه؟ الصور ويتيمم. فإن اغتسل وتوضأ وفاتت المنفعة يبقى عصى بذلك، وقع في الايه؟ في العصيان. او خاف باستعماله زيادة مرض حاصل وعلم من ذلك من تجربة نفسه او من خبير عارف بالطب. لابد من إخبار طبيب مسلم عارف حاذق دين متمسك، يعني لابد أن يكون هكذا، يعني توضأ وأصابه ضرر أو كان به ضرر وزاد بالتجربة، أو حذره الطبيب قال له إن استعملت الماء حدث لك مرض أو زاد مرضك، يعني في فرق بين يعني أو لا فرق بين حدوث المرض وزيادة المرض الموجود. والشيخ الأبي عندك اشترط الطبيب أن يكون مسلما؟ لا، لكن ده مذكور في كتب أخرى. من الشيخ الشرنوبي أنك ولو كافرا؟ لا، لكن غيره قال لازم المسلم، لأنه يعني إيه لا يؤمن على هذا. لأن الكافر ممكن يقول له لا تصلي، يريد أن يفوت عليه الصلاة. لا، لكن أكثر كتب الفقه المالكي يشترطون المسلم، لا يشترطون المسلم، لا يؤخذ بقول الكافر. ممكن يقول كفت رمضان وهو يعني أنت تقدر على الصيام، هتاخد بفتوى. بس هنا مولانا هو مش يفوت عليه الصلاة وينزل بالدار ظهر بالماء. لا، الحكم ده في كثير من مسائل الفقه يقول لك ايه اخبار طبيب مسلم عارف حاذق دين، ده يشترطون الديانة كمان، لانه في بعض الاطباء المسلمين غير متدينين، ما تفرقش معاه يصلي او لا يصلي، يتوضا او لا، يصوم او لا. يعني في بعض اطباء العيون مثلا يجري عملية مثلا بسيطة مية بيضة مية زرقاء ويجي يقول له ما تصليش إلا لما أنا أقول لك صلي. هذا قلت هو مثلا واحد لو هو عنده صلة بالله يقول له روح اسأل أهل العلم كيف أصلي ولا يفتيه أصلا. هذا هو الفقه. مش يقول له لا ما تصليش أنا أهم حاجة تنجح العملية عندي، لكن تصلي ما تصليش الصلة بالله عنده مقطوعة هو أصلا، ففاقد الشيء لا يعطيه. فأحيانا يعني بعض الشراح ينص عليهم وبعضهم لا ينص. سيدنا أبو موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا، فيعني قال له لا تفعل، أين المسلم؟ قال إنه يحسن إيه؟ يحسن الكتابة، إنه يحسن الكتابة والحساب. فقال له مات النصراني والسلام، يعني اعتبر أنه مات، يبقى لابد أن تأتي إيه؟ بغيره، أن تأتي بغيره، كلمة واحدة مات والسلام، انتهى. أو خاف باستعماله زيادة مرض حاصل، أو خاف باستعماله تأخر برء، وهو من زيادة المرض في المعنى، إلا أن الأول زيادة في الشدة وهذا زيادة في الزمن. يعني تأخر البرء يعني بدل ما يشفى من في أسبوع يشفى في أسبوعين أو ثلاثة، لكن لك زيادة المرض نفسه، زيادة المرض ذاته. أو خاف حدوث مرض، حدوث مرض، وعلم ذلك بشيء مما مر من تجربة في نفسه أو إخبار عارف بالطب، وكان طريق الخوف العلم أو الظن القوي، ولا عبرة بالشك والوهم. يعني مش مجرد توهم المرض أو الشك يبيح التيمم، لابد من إيه؟ من الرجحان، لابد من الرجحان. ولذلك يعني في قصة سيدنا جابر رضي الله عنه قال يعني كنا في غزوة من الغزوات فأصاب منا رجلا جرح في رأسه أو حجر في رأسه، فشجه، يعني جرح في رأسه بحجر شج الرأس فأصابته جنابة، فأراد أن يغتسل فقالوا لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب ويعصر. أيوه يمسح الجبير. نعم. ده دليل على أن فتوى الجاهل يعني لا تصلح، لا تصلح، لا بد من إيه؟ إخبار العارف، إخبار العارف. ويباح بالتيمم من الحدث الأصغر والأكبر إذا وجد سببه، أي ما يرخص فيه ويبيحه، وذلك كخوف الهلاك وخوف زيادة المرض أو حدوثه. وصلة يباح التيمم إلى آخره، صلته للمريض، يباح التيمم من الحدث الأصغر والأكبر إذا وجد سببه للمريض حقيقة أو حكما، وهو من يخشى باستعمال الماء حدوث مرض مستندا في ذلك لتجربة أو إخبار عارف بالطب، وكان طريق ذلك الخوف العلم أو الظن، ولا عبرة بالشك والوهم. كررها الشيخ إيه كثيرا. يعني إذا وجد السبب، إذا وجد السبب من حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر برء، أن يتيمم، يباح له إيه أن يتيمم. وكذا المسافر، وكذا المسافر، لأن القرآن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر، يباح له التيمم إذا كان السفر مباحا، بل ولو كان سفر معصية. سفر معصية له أن يخرج الرخص؟ نعم. يعني هي خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء والفقهاء، يعني هل يباح له أو لا. لكن لأن الرخصة منوطة بالعبادة، مش منوطة بالسبب اللي هو سبب اللي هو السفر. هي إن كانت منوطة بالعبادة فمش هنقدر نقول له بطل عبادة في السفر، ما نقدرش. المختصر شرط السفر يكون مباح. نعم، ايوه، أنا بقول لك هي فيها قولان، يعني فيها قولان. لكن طبعا يعني الأرجح أنه يجوز له التيمم، لأنه لو منعناه من التيمم هيترك الصلاة، لم يجد ماء ورايح يجيب حشيش أو بنجو، أو رايح يقطع الطريق يتيمم ويصلي، فربما يعني منعته الصلاة من المعصية. القرآن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وربما وهو مسافر يصلي ويدعو الله تعالى، ودعوة المسافر مستجابة، فيدعو الله أن يتوب عليه فيتوب. أبواب السماء بتفتح في أوقات لا نعلمها نحن. يعني لما قال سيدنا لقمان لولده يا بني عود لسانك رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، فان لله ساعات لا يرد فيها الدعاء. فان كان فيها خلاف بين الفقهاء يبقى الارجح ان نامره بايه بالعباده. لان هم طبعا بيجيبوها من وجهه نظر أن الأخذ بالرخصة معين له على المعصية. طبعا لا، يعني العبادة مؤقتة بوقت ولا دخل لها في المعصية وعلى المعصية، لأنه يعصي الله في الحضر فضلا عن السفر، ما هو يصلي ويفعل المعصية. فكما ورد يعني في بعض الأحاديث، يعني وإن كان ضعيف، يعني أن فتى من الأنصار كان يصلي ولا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه، فلما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل صلاته تنهاه يوما، قال فما لبس أنت. برضو المصلي مهما يكون أقرب إلى التوبة من ترك الإيه؟ من تارك الصلاة، لأنه الباب مفتوح، لكن دوك هم قفل الأبواب، لا يذكر الله ولا يتوب إلى الله ولا يسجد لله. يعني متى يقول رب اغفر لي وتوب علي؟ متى يقولها؟ إذا كان تاركا للصلاة. فالمريض والمسافر، ويباح التيمم للمريض والمسافر لكل صلاة، ده بالنسبة للمريض والمسافر، ولو جمعة وسنة ونافلة، يعني صلاة العيدين، صلاة الشفع والوتر مثلا، صلاة الاستسقاء، أي صلاة مدام مريض ومسافر يبقى تيمم لكل صلاة حتى الجمعة. لكن الصحيح الحاضر قال لا يباح التيمم للصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لا يوجد مصل غيره، وخشي تغيرها بوضوءه،